بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الرواية المتعلقة بحج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. قال: ثم أقام حتى صلى فيها الفجر. صلى الفجر في مزدلفة، وعجل له. هذه العبارة قلنا والرواية صحيحة في هذا المقام، والخلق صلى الله عليه يبين لنا أحكام الحج التفصيلية من خلال عرضه لحج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. لاحظ العبارة، قال: وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل. وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل شلون يعني؟ معلوم عندنا أن النساء، هذا الكلام كما جملة مختلفة، النساء والشيوخ والضعاف والمرافقين على رأي بعض الفقهاء يجوز لهم الوقوف، مسمى الوقوف بالليل مختلفة. بالليل هو الوقوف بمزدلفة. متى يكون؟ يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت. ولكن بالنسبة لمن ذكرت الآن النساء والضعفاء والمرافقين وكذا، هؤلاء يجوز لهم الوقوف، مسمى الوقوف بالليل يعني قبل طلوع الفجر، يعني حتى لو بعد صلاة المغرب مسمى الوقوف. مسمى الوقوف يعني لو دقيقة واحدة يقفون وينهون وينظرون، لا إشكال. نعم، بعض الفقهاء قالوا سرهارا من بعض الروايات كالإمام الصميم رحمة الله عليك أن يقول ذلك، يقول: الأحوط وجوبا الوقوف حتى منتصف الليل، يعني دول الضعفاء والنساء يقفون مسمى الوقوف، يقفون إلى منتصف الليل. إذا منتصف الليل ها يتوجهون إلى منى بالليل، بس مشهور الفقهاء لا، يقفون مسمى الوقوف. والإمام الكوين عند احتياط وجوده، لهذا نحن عاية في الحج إذا خرجنا مع النساء والضعفاء وكذا نقول لهم يرجعون الإمام الكوين، نقول لهم فاحفظوا لبقية الفقهاء في هذا الحكم، فنقف بسائر النساء والضعفاء وكذا والشيوخ مسمى الوقوف بالليل بمزدلفة ثم نمضي. وهذا الإشارة في الرواية هنا: وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل. ما قال لهم القول إلى طلوع الفجر وبعدين يقفون إلى طلوع الشمس، وإنما عجل بهم من الليل وخرج. طيب، إذا خرجوا بالليل، عجل بهم بالليل وخرجوا قبله، إذا خرجوا بالليل، الكلام هنا، خرجوا بالليل مضوا إلى منى، شو يسوون في منى؟ يرمون أو لا يرمون؟ هنا الرواية تقول: وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. لكن الظاهر هنا الأمر، وأمرهم هنا على الاستحباب أو لغرض معين. ليش؟ لأن في عندنا باب كامل في الوسائل، أنا ما جبت الجزء العاشر، في الجزء العاشر موجود الروايات، وروايات صحيحة السند أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لهم الخروج بالليل. طيب، وأمر أسامة بن زيد أن يرافقهم، كل ذول النساء والضعفاء وكذا بالليل أخرجهم، والصبيان وكذا أخرجهم بالليل، وأجاز لهم الرمي بالليل، والذين وكلوا للذبح عنهم أجاز لهم التقصير بالليل، ثم أجاز لهم أيضا المضي إلى مكة المكرمة بالليل والإتيان بسائر أعمال مكة. هذا الحكم يفتي به الآن مجموعة من الفقهاء، ومجموعة يحتاطون بالاحتياط الوجودي، ومجموعة لا يجيدون. سيد الشيرازي رحمه الله عليه، وسيد صادق، سيد مدركي، وسيد محمد سعيد الحكيم يقولون بالجواب، يفتون بالجواب. شيخ الكبريزي رحمه الله عليه، وسيد السيستاني يقولون بالاحتياط الوجودي. ولهذا عادة كل سنة النساء اللي رجعون للشيخ الكبريزي وسيد السيستاني يبعضون إلى واحد من ذوي الفقهاء الأربعة، ويخرجون معانا عادة بالليل، ونخلص أيام الأعمال كلها بالليل. يعني نمضي معهم إلى منى بالليل، ونرمي بالليل، طيب، واللي وكلوا يذبحوا بالليل، طبعا عفوا يقصرون بالليل، ويأتون بالليل أيضا بأعمال كل مكة، وبعدين الصباح يذبحون لهم. في تفصيل الحكم ما لدي الحظ أتعرض بالتفاصيل، عزيز الثاني عنده خصوصية أيضا في الموضوع. أما بقية الفقهاء لا يجيدون، يعني استفسر السيد الخامنائي في الموضوع لا يجيد هذا الأمر، الشيخ الخوئي ما كان يجيد هذا الأمر. الآن أرسلنا فتوى إلى الشيخ الوحيد الآن أنه مجموعة رجعوا إليه حتى نستوضح أنه يجيد في المنطقة ما موجودة، يجيد أو أنه يكون بالاحتياط وجوبي الله العالم، أو أنه لا يجيد أصلا. والأقول الحكم محل بحث هذا. فهذه الظاهر من الرواية، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هذا ما موجود في الروايات، تقريبا عندنا 6 روايات أو 7 روايات في المقام هذا، من بينها 4 روايات ظاهرة فيما ذكرت الآن، أنه كل أمر يكون بهذا الليل، حتى المرافقين معنا، يعني إحنا إذا طلعنا وياهم ضمن المرافقين نأتي بنفس الأعمال التي يكون وياهم. الشيخ الكبريزي رحمه الله عليه كان يقول لا، المرافق إذا استطاع أن يعود يعود مرة أخرى لمزدلفة، يعني خليهم خمسة كل أعمالهم أن يرجع مزدلفة مرة ثانية ويقف كغيره. أما بعض الفقهاء يقولون لا، لا يرجع أساسا، ليش؟ لأنهم المرافقين، بدليل أن الرواية قالت هكذا: وأمر أسامة بن زيد بأن يخرج معهم بأن يصحبهم. ما في الرواية وقال تعالى ارجع مرة ثانية، أو أنه أتى بأعمال بعد على خلاف ما أتوهم، ما في إشارة هذه الرواية. فأقول هذا الأمر محل بحث، بس أحبت أشير لهم نقطة الموجودة هنا، وأمرهم بمعنى أنه لا يجوز لهم، لأن ظهر هناك في روايات عديدة الجواز في هذا المقام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء والضعفاء والشيوخ. وفعلا يعني حد النساء بشكل يكون جدا سهل، فعادة نضعنا بالليل إلى مكة وطف، وجينا بطواف الحج والسعي وطواف النساء، كان طواف عمره يكون، لأن ما في أحد ناس ما زالوا في ما زالوا في مزدلفة إلا بعد أن ينتصف الليل. عند بعض أبناء العامة يجوز الخروج إلى مكة ثم العودة مرة أخرى إلى منى، فبعد انتصف الليل يبدأ الجو يأخذ شيء من الاستحمام. على كل حال، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة. يعني بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مو بقى أقام، لأنه بقى من الليل، من الليل هو وصل إلى أول ليل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منى إلى مزدلفة، أقام فيها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم الرواية تقول: فلما أضاء له النهار انطلع الشمس أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة. وكان الهدي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله 64 أو 66 بدلا، أي مو طريق واحد واحد عزيز عنه. والترديد هذا من الراوي، ها، مو من الإمام الصادق. يقول: وجاء عبد وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 64 أو 66 فلذي الراوي ما انتبه للعنف هذا في المنظر قال 64 لو لا 66 أشي كده. وجاء علي بأربعة وثلاثين أو 36 فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله 66 ونحر علي عليه السلام 34 بدنا إلى أن نأتي إن شاء الله إلى بقية الرواية. كيف تصفر يا أم الدير وتصفر يا أم الحج يا أم الدير يا أبو حوم دا أقول عندنا أربعة فقهاء يقولون لأنه حتى لو ما ذبحوا في عندنا في الروايات ويأمرنا أو ويوكلنا من يذبح عنهن ثم يأتينا بأحوال أخرى. ليش؟ لأن عندنا في الروايات زين أن زين لا عندنا في الروايات أنه متى يجوز للإنسان الذبح؟ متى يجوز للإنسان الذبح؟ عفوا متى يجوز للإنسان التقطيع؟ بعد الرمي والذبح إلى التقطيع صح؟ ها؟ يرمي ثم يذبح ما يقصر. أكو بعض الروايات تقول مو كذا تقول يرمي إذا حصل الهدي دف يجب أن يقصر مو ضروري يذبح تحصل الهدي كافي مو الذبح. كيف يقول حقاش لقوتكم حتى يبلغ الهدي محله؟ لا ذاك في حج القران ايه حج التمتع تتكلم هذا حج القران نتكلم عنه زين لو حج النبي هذا صلى الله عليه وسلم حج الوداع حج قران اما في حج التمتع هذا عندنا روايات تقول وهذه الروايات يعمل بها مجموعه من الفقهاء بينهم سيدي الثاني يعمل بها حج الوداع قران حج قران مو كانت شو اسمه مو كانت التمتع لا زين ف بمجرد ان يحصل الهدي يعني شنو هذا يعمل بها سيد السلطان ايضا يحصل الهدي يعني شنو يعني في اختلاف يحصل الهدي يعني لابد ان هو يشتريه ويخليه عنده يعرف ان هذا الهدي له اللي هنا في سؤال وجه لسيد السلطان سيد مدرسه يقول بكفايه تحصل الهدي وفي اختلاف بين الاثنين فشنو الآن إذا الحملة الحملات هم يشترون الهدي بالليل أو قبل كم يوم ويحطوا في حظيرة هل هذا يسموه تحصيل هدي؟ أنا سيد الدرس يقول تحصيل هدي سيد الثاني يقول تحصيل هدي ليش؟ يقول يصير تحصيل هدي بشرط إحنا سألناهم أكثر مرة في البعثة حتى في مثل ما أنت موجود في الملحق إذا يجون لكل خروف يكتبون عليه هذا الفلان هذا الفلان هذا الفلان حطوا عليه السيطرات هذا الفلان يحط تحصيل هدي اما اذا مشاع بهالشكل هذول اللي حمله مو معروف هو لفلان انه يعتبر تحصيل هدي عند السيد الثاني فبعض الفقهاء يقولون الرمي مو الذبح ثم التحصيل الرمي ثم تحصيل الهدي ثم التحصيل هذا يحصل الهدي حتى بعد ما يذبح قصر اي واحده بعد هذا الحين نعرف بعد شنو الثاني غير هذا هذا الحكم اللي نتكلم عليه هذا استثنائي بالنسبة إلى النساء والضعفاء إلى حكم استثنائي آخر أنه شنو أنه يأمرنا أو يوكلنا من يذبح عنهن بس إذا وكلوا من يذبح عنهن كافي نقول الأفلام أنت هذه الفلوس أنت تذبح عني جاز له في هذه الحالة التقصير اللي يطلعون يعني من مقلدين في الثاني من النساء حتى لو يبعضوا ما نخليهم شنو ما يحلوا من احرامهم بالليل احنا كل النساء نخليهم يحلوا من احرامهم النساء اللي يرجعون للفقهاء اللي ذكرتهم الان واللي بعضهم على راي الشيخ التبريزي هذول بالليل يرموا ثم يقصروا ثم يحل من الإحرام. ليش؟ لأنهم وكلوا من يذبحهم. كافي. طيب سيد السيستاني شو يقول؟ يقول لا ما يحل من الإحرام، يقصروا يروح يأتوا بالأعمال أيضا في مكة كلها بس ما يحل من الإحرام، لأنه لا يحل الإنسان من الإحرام إلا بعد الذبح. يجوز يقدم التقصير بس ما يحل من الإحرام. فالمسألة آراء موجودة على كل حال متعددة، بس هذا المقطع اللي قريته الآن لا يفهم منه الوجود، وإنما الاستحباب أو لغرض معين النبي قال لهم لا ترموا، وإلا لأن عندنا روايات أخرى تدل على أن النبي أجاز لهم الرمي بالليل والتقصير والإتيان بأعمال مكة كلها مو بس الرمي. صلى الله عليه وسلم.